أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على الشريط 36 من النفحات العادلية نستمع إلى خطبة الجمعة التي خطبها فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى في 3 من شهر رمضان المبارك لسنة 99 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. وموضوع خطبتي في فضائل شهر رمضان المبارك وفي مدرسة رمضان التي تستقبل طلابها في جميع أنحاء العالم الإسلامي خلال هذا الشهر المبارك. وبعد الخطبة نقتطف وقوفا من حفل المولد النبوي الشريف الذي يقام بعد كل صلاة جمعة في جامع العادلية في حلب. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المسلمون، بالحديث الذي أخرجه البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة في شهر رمضان فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب واحد الشهر كله، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب الشهر كله، وغلقت عتاة الجن ونادى مناد من السماء كل ليلة إلى انفجار الصبح: يا باغي الخير ينم وأبشر، ويا باغي الشر أبصر وأبصر، هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتوب عليه؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من سائل يعطى سؤله؟ ولله عز وجل عند كل فطر من شهر رمضان كل ليلة عتقاء من النار 60,000. فإذا كان يوم الفطر أعتق الله مثل ما أعتق في الشهر جميعه 30 مرة 60,000. معاشر المسلمين، عندما فتحت مدرسة رمضان وأقبل الطالبون عليها ينتسبون إليها وقدموا أوراق انتسابهم وشروطهم التي طلبت المدرسة الإسلامية قبول الطالبين بشروط. الشرط الأول: يشترط في الطالب أن يكون مسلما. والشرط الثاني: أن يكون بالغا. والشرط الثالث: أن يكون عاقلا. والشرط الرابع: أن يكون سليما لا مريضا. والشرط الأخير: أن يكون مقيما مستقيما لا مسافرا. هذه المدرسة عمادها رسول الله، هذه الجامعة الإسلامية التي فتحت أبوابها للطالبين الذين يبغون رضا الله. في تلك الليلة لما فتحت هذه المدرسة الإسلامية في العالم الإسلامي كله، فتحت أبواب الجنان، فتحت أبواب الجنان فلا يغلق باب واحد الشهر كله. ولذلك معشر المسلمين، عندما يرى أحدكم رجلا أو امرأة يفطران في رمضان، فمعنى ذلك أن هذه المدرسة ما قبلت هذا الطالب ولا هذه الطالبة، فرفضا وأبعدا عن الله وعن جنته التي عرضها السماوات والأرض. رفضا، أبعدا عن جنة عرضها السماوات والأرض، مع أن هذه الدورة التدريبية في هذه المدرسة أيامها معدودة ومحدودة، فيه تفتح الجنان فلا يغلق باب واحد، وتغلق أبواب النار فلا يفتح باب واحد الشهر كله، الشهر كله، لأن هذا الشهر شهر خير وبركة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في أصحابه فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. لذلك أيها المسلم، فتح لك ربك هذا المجال حتى تدخل جنة الله وتدخل من باب الرضا، حتى يرضى عنك ويمحو سيئاتك. فانتهز هذه الفرصة في انتسابك لهذه المدرسة، وكن طالبا مجدا مجتهدا، تصوم هذا الشهر وتقومه مع القائمين في صلاة التراويح كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دعا كعب بن مالك أن يؤم الناس في شهر رمضان فيصلي فيهم صلاة التراويح 20 ركعة، 20 ركعة، وهذا قد اتفق عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خالف أحد منهم. وقد قالوا لعمر: لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. فعندما اجتمع هؤلاء الأصحاب في مسجد رسول الله يصلون صلاة التراويح 20 ركعة، لم ينكر أحد على الخليفة، وكانوا يصارحونه في كل قضية صغيرة وكبيرة. وهناك أشخاص يدعون الناس إلى الكسل ويأمرون الناس أن يصلوا 8 ركعات، ولذلك ترى الواحد من هؤلاء يجهد نفسه في الليل والنهار على أن يربح شيئا من الدنيا، والدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة. فإذا بهم يدعون الناس إلى الكسل والملل، ويدعون الناس إلى أن يصلوا 8 ركعات بدل أن يصلوا 20 ركعة كما كانوا يصلونها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. معشر المسلمين، قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحذو حذو الخلفاء الراشدين، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عفوا عليهم بالنواجذ. فالذي يدعو إلى صلاة التراويح على أن يصليها 8 ركع يخالف نهج رسول الله، ويخالف تعاليمه، ويخالف تعاليم أصحابه، لأن أصحابه الكرام رضي الله عنهم كما وصفهم رسول الله هم كالنجوم. أصحابي كالنجوم، بأي نجوم اقتديتم اهتديتم. لذلك معشر المسلمين، هذا الشهر فيه موسم عظيم، ولذلك نرى التجار في هذا الموسم يجدون ويجتهدون ويعملون ليلا ونهارا على أن يكسبوا في هذا الموسم. وهذا الموسم يربح فيه الإنسان ما لا يربح في سائر السنة، وكذلك أنت أيها المسلم تربح في شهر رمضان في هذا الموسم ما لا تربحه في باقي السنة. كنت تصلي صلاة الصبح قبل الشمس، وإذا بك تستيقظ في الأسحار، وهؤلاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وإذا بك كنت عاملا، وإذا بك بعد مدة في هذا الشهر صرت من تجار الآخرة تربح بالآلاف. ولذلك إياك والملل، فعليك بالجد والاجتهاد والإقبال على الله ما دامت تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النار وتغل الشياطين. هؤلاء شياطين الجن هم الذين يبعدون الناس عن إسلامهم، وقد استعانوا بشياطين الإنس، وقد نبه الرسول عليه الصلاة والسلام وأوصى أبا ذر فقال: يا أبا ذر استعذ من شياطين الإنس. قال: يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن، ولذلك عندما تغل عتاة الجن هناك لهم زملاء ورفقاء من شياطين الإنس يوسوسون للإنسان، وهؤلاء من رجال وأناس، وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما، فكان يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث وهمزات الشياطين. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، وهكذا في عصرنا قد كثر الخبث والخبائث. فاستعذ بالله وادعو الله تعالى، لأن الصائم له دعوة مستجابة، ولهذا يقول رسول الإنسانية وهادي البشرية عليه الصلاة والسلام: ذاكر الله في رمضان مغفور له، ذاكر الله في رمضان مغفور له، وسائل الله لا يطيب سائل الله، لأنه دائما يسمع طلب الله: ادعوني أستجب لكم. لذلك من صام في رمضان وقال عند إفطاره: يا عظيم يا عظيم لا إله غيرك، اغفر ذنبي العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اسمع كلام رسول الله، اسمع كلام هذه الإنسانية، كيف يعلمك، كيف يدربك على أن تكون دائما قريبا من ربك. ناديه وقل له: يا عظيم يا عظيم لا إله غيرك، اغفر ذنبي العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. فكانت النتيجة من الله: إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كلمات، كلمات تقولها أيها المسلم عند إفطارك، فكأنك خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. إذن أن هذا الشهر العظيم فيه خاصية جعل الله تعالى في كل في الزمان والمكان والأشخاص خواص، إن الله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. لذلك من خاصية هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن على رسول الله، هذا الشهر هو أفضل الشهور عند الله، وفيه أنزل القرآن الذي هو أفضل كتاب عند الله، وهو قد أنزل على أشرف وأكرم وأفضل نبي من سائر الأنبياء والمرسلين. هذا الشهر إن لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن في هذا الشهر، فلذلك أبواب الجنة تفتح لهؤلاء الطالبين، لهؤلاء الصائمين، لهؤلاء الذاكرين، لهؤلاء الذين يتلون كتاب الله آناء الليل وأطرافها مقبلين على الله تعالى. تفتح لهم أبواب الرحمة، تفتح لهم أبواب الرضا، تفتح لهم أبواب الجنة، فلا يغلق باب واحد الشهر كله، الشهر كله تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النار، فلا يفتح باب الشهر كله. وغلت عتاة الجن، غلها الله تعالى وألقاها في البحار لعل هذا المؤمن الضعيف الذي كان مأسورا لهذا الشيطان قد تخلص منه وأقبل على الله، فإذا بحضرة الله أقبل عليه وفتح له باب جنته وأدخله مع المرضيين. وينادى مناد من السماء كل ليلة إلى انفجار الصبح، كل الليل: يا باغي الخير يمم، أقصد وأبشر، يا باغي الخير، يا من يريد الخير ويبتعد عن الشر يمم، أقصد وانوي في ذلك وجه الله وأبشر بجنة عرضها السماوات والأرض. ويا باغي الشر الذي كان قبل شهر رمضان لا يتلذذ إلا بالشر، ولا يتلذذ إلا بالمعاصي، ولا يجالس إلا أهل الشر في أماكنهم وفي ثعراتهم الحمراء يا باغي الشر أقصر وأقصر في شؤون نفسك وابتعد عن الشر وعن أهلك وادخل باب التوبة الذي كتب الله على بابها إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نداء من السماء إلى انفجار الصبح، نداء يا باغي الخير يمم وأبشر ويا باغي الشر أقصر وأبصر، هل من مستغفر فيغفر له. ولذلك على الإنسان أن يكثر من الاستغفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خصلتان ترضون بهما ربكم وهي شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون. فأكثر فيها من هذا الشهر من التهليل من قولك لا إله إلا الله، وكذلك في الاستغفار، ولا سيما وقت الأسحار والمستغفرين في الأسحار يستغفر، واطلب من الله أن يغفر لك ما مضى من ذنوب وقعت فيها، والله تبارك وتعالى هو التواب الرحيم. هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتوب عليه؟ فحق من قبل رسول الله الذي يعلم ما يقرب العبد إلى الله وما يبعده عن الله، فهو رسول الإنسانية وهذه البشرية وهو الرؤوف الرحيم، يبشرنا ويعلمنا ويرغبنا في طرق السعادة ويرهبنا من طرق الشقاء والبعد عن الماء، فينادينا ويبين لنا عندما ينادي المنادي من السماء هل من مستغفر يغفر له، هل من تائب يتوب عليه، هل من داع يستجاب له. لك حاجات عند الله، ادعو الله في الأزحار، ادعو الله بعد صلاة التراويح، ادعو الله بعد كل صلاة، هل من داع يستجاب له؟ والله تعالى يقول ادعوني استجب لكم. والله تعالى يبين لهؤلاء أهل البعد فيقول لهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هل من سائل يعطى سؤلة؟ هذا كلام رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. معشر المسلمين، هذا الشهر شهر موسم عظيم فيه الخيرات، فعلى الإنسان أن يلتحق بالسابقين الأولين، هؤلاء الذين وصفهم رسول الله أهل السعادة الذين أقبلوا على الله فأقبل عليهم. وأما هناك أشخاص مقصرون فهمئذ يعتقهم ربهم من نار. ولذلك يقول سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم ولله عز وجل عند كل فطر من شهر رمضان عتقاء من النار 60,000. فإذا كان يوم الفطر وهو عيد الفطر أعتق الله مثل ما أعتق في الشهر كله 30 مرة 60,000. 60,000 هؤلاء الذين قصروا في طاعة الله، قصروا في منهج رسول الله، قصروا في إسلامهم وفي دينهم، ولذلك يعتق الله رقابهم من النار في آخر يوم، وأما السابقون الأولون عندئذ بعد صلاة العيد تقف الملائكة ومعهم جوائز يوزعونها على المصلين الذين صاموا شهر رمضان وقاموه، فيعطونهم هذه الجوائز، وهذه الجوائز تعطى فيأخذونها بأيمانهم، وهؤلاء هم أهل اليمين. جعلنا الله وإياكم من الأهل اليمين ومن سعداء الدنيا والآخرة. معشر المسلمين، هذا الشهر العظيم على الإنسان أن يقبل على الله بخطل الخير، وكل خصلة تأتي بها خصلة نافلة فهي كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة. تصبر على العطش، وتصبر عن تناول الطعام، وتراقب الله، لأنك عندما انتسبت إلى هذه المدرسة النظامية كنت فوضويا فصرت نظاميا، كنت غافلا عن الله فصرت مراقبا لله، كنت في الماضي فوضوي أي وقت تتناول الطعام، وإذا بك الآن صرت نظاميا. بعد أن يؤذن بالصبح فلا ينبغي أن تمد يدك إلى طعام أو شراب حتى غروب الشمس، وتتعلم مراقبة الله بعد أن غفلت عن الله. ولذلك عندما تكون في مجلس خاص لك ولا يراك إلا الله سبحانه وتعالى، فعندما تهم نفسك بتناول كأس من الشراب البارد من البراد، عندئذ يناديك المنادي: الله ناظري، الله معي، الله مشاهدي. تعلم المراقبة. عندئذ لا تستطيع أن تهم بمعصية، لأنه يراقبك، لأنه يطلع عليك، لأنه ينظر إليك. عندئذ كنت غافلا عنه فإذا بك صرت حاضر القلب مع الله. هذا في يومك، فكيف بصلاتك؟ معشر المسلمين، نعمة من نعم الله تعالى على المسلمين هذا الشهر العظيم. تتعلم فيه النظام، وتتعلم فيه العلم، وتتعلم قيام الليل، وتتعلم تلاوة القرآن، وتتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقابل السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح. هذه من نتائج انتسابك لمدرسة رمضان، فلا تخرج من هذه المدرسة إلا وصرت إنسانا كاملا. وعندما تنتهي هذه المدرسة بصلاة العيد فإذا بك أيها الطالب رضاء الله تأخذ جائزتك وجلاءك، وأنت من الناجحين في الدنيا وفي الآخرة. هذه فوائد رمضان، هذه فوائد المدرسة، هذه فوائد الجامعة الإسلامية التي عنادها رسول الله، فإذا انتسبت إليها وهكذا جزمت وعزمت دائما وأبدا عندما تتخرج من هذه الجامعة، وإذا بك تحذو حذو رسول الله وتقلده وتتبعه حتى يحبك الله، وإلا أنت كنت تحب الله ولكن لا يحبك الله، وما هو الطريق؟ وما هو الطريق الذي تنهجه حتى يبادلك الله بهذه المحبة؟ أنت تحب الله، وليس كل محب محبوب، ولكن علمنا ربنا أن طريق محبته بشيء واحد، فقال مخاطبا لرسول الإنسانية وهذه البشرية يخاطبه فيقول له: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني، عندئذ عندما تتخرج من جامعة رمضان عندئذ تنهج بأن تحذو حذو هذه الشخصية المثالية التي نقلت الإسلام على الكرة الأرضية فصاروا سعداء في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يتقبل صومنا وأن يتقبل قيامنا وأن يعتق رقابنا ورقاب أولادنا وإخواننا وزوجاتنا من النار، إنه سميع قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا وجدنا آباءنا Yeah. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية وعطنا ما يكون وما قد كان. شهر الصيام love. الشعب اليماني بحقكم صلوا أمروا طيف الخيال يزوروا فيا جيرة الشعب اليماني بحقكم صلوا Wow. كلما ذكرت النار ويقرب من لم يدرها عند ذكرها كمشتاق نام كلما ذكرت نام فما سكنت والهم يوما بموضع كذلك لم يسكن مع النغم الهم على نفسه فليبت من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم بمولد أحمد سمعتم هو الشريف الحبيب محمد وتوالت شواتك أن قد ودى المصطفى قال لا الصلاة والسلام عليك يا محمد الله الصلاة والسلام عليك يا محمد الله الصلاة والسلام عليك يا محمد الله يا نبي سلامي عليك يا رسول سلامي عليك صلوات الله عليك يا رسول الله. فتبارك الله أحسن أمنا وأن يجعلنا في هذه المدرسة من المهاجرين. هذه المدرسة هذه الجامعة لها دوام كامل ليس دوام منظم. تسمع هذه المعلومات وهذه الدروس والصحف والمنهاج وتتحاول أن تتقدم وعي الإنسان طالب أيها الطالب هذه الدروس وتستطيع أن تبذلها وتجد وتجتهد عليها عليك أن تكون من الناجين في هذه المواد التي تسمعها الصباح وفي المساء. وهذه المواد الإسلامية التي بينها لنا ربنا تبارك وتعالى ومعك أيها المسلم لما تركنا من الأشخاص الذي درسنا هذه المواد وطرحوها عمليا للطالبين كل العمليين يجدون ويجتهدون عنهم أن يتلموا المواد التي يطبقونها. هذه جبهة الآن سمعنا هذه الأحكام وسمعنا هذه المواد تفكر فيها لعل أن تنجح في تطبيقها وعملها وستكون سبحان الله تعالى من المرضين. المادة الأولى هو الخشوع والصلاة. لذلك ينبغي أن تفكر وتجعل الفرق بين خشوع الصلاة وبين المحافظة على الصلاة والذين هم على صلواتهم حرام فالمحافظة على الصلوات غير المحافظة على الخشوع لأن الخشوع طاعة قلبية تتوجه بقلبك عندما الله عندك لا تخاطبه في حالة البيان عندما تقوله إلى نعمته وإلى الأسرائيل عندما تسلم للعين وتسلم على رسوله عليه الصلاه والسلام وتسلم على عبادنا الصالحين. والسلام يكون عن الله الا عدو لذلك تقول التحيات لله وهذا هو من ادب واحترام لان التحيات هي سلام وليس هناك سلام واحد ولا تحيه واحده فالتحيات ثم لا تسلم سلام شهود وخطاب لحضرة النبي عليه السلام فتقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولذلك الذي تصدق هذه المواد وانتقل من العبادة البدنية إلى العبادة القلبية سمعوا جواب هذا السلام سلام رسول الله سمعوا السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذه المادة هذه في مرتبة الألقاب من المؤمنين لأن المدرسة تتمرن فيها الإبداع وفيها التأدب وفيها السلام وفيها الجلال وفيها الشرع. ثانيا أصلي نفسك أعلمي نور صب ابتدائي وبدا اعتدالي وبدا ثانوي وبدا جامعي والذين على صلوات حاضرون هؤلاء المستدلين واما الذين هم في صلاتهم خاشعون هؤلاء جاهد بقدرهم لان الشهاده جاهد شهاده من الشهود هذا بعباده قلبيه يخاطبون من الله فلا لا يقولون عنه والذين هم في صلاتهم خاشعون لذلك لما رأس المؤمنين بالفلاح فقرار قد أفلح المؤمنون من هم المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون أليس ذات المؤمن الكريم وقد أفلح والصفة الثانية والمال الثانية إذا أدخل هذه المادة الأولى وكنت من أهل الجد والإجلال وحصلها ووصلت دائما حاضرا مع الله عندئذ لا تستطيع أن تتكلم بكلام إلا فيه فيه حسنة من الحسنات تسجل في صحيفة حسنة، لأن هؤلاء المذكور عند الله أبقوا بجزاءاتهم، فقالوا له من عدى كلامه من عاره قلد كلامه. لذلك وصفه ربهم وصف هذا المؤمنين، قال له الذين معهم عن اللغو قالوا اللغو لا ينسى لا في صحيفة الحسنات ولا في صحيفة السيئات، لأن صحيفة الحسنات كل ما فيها كلام طيب، فهي رفع المسلم الطيب والعمل الظالم الذي رفع، وأما الكلام الجليل فلا يكرم الله، وكل ما يسجل في صحيفة السيئات هذا مكروه من الله ولا يحبه. ولذلك يقول تعالى لا يحب الله الجهر بسوء من القول، على الكلام الذي يحبه ويذكره ويسجل في صحيفة حسناته، فإن كنت من هؤلاء تتكرم وإلا عليك أن تجد واحد حتى يكون كلامك تدل حسنات حتى تتعب عن لغوي من بلاد ولا المخالفات. ولذلك لما قال ورفعنا من نور المعارض مسح على الانسان وقال قص عليك هذا، قال رسول الله لنا من راسول بما تكلم الدنيا والقيامه، قال حلست امر ان يكون النار على منارهم اخضعها ويوجد الى احصائها السنتهم. لذلك كان المسعود يقف على الصفر جبل الصفر وقال نحن نقرا على جبل الصفر فاستبقى على جبل الصفا ونقول الان لفرك، قال يا انسان هذا اسلوب الغني في دعوه الى الله من الناس من العمي والمعي الشرع، يا مدتك عندني ورقاني هذه الساعه قل ايضا تسلم من قصدي ان تنزلم يا انسان ارد الانسان ويدعو ان يثمن على الحاضرين. اذا انت عندما تسمعوا تلك الدروس فلا الاجابه التي هبطها وذكرتها فتحملها وانخرت الى اعلى منها حتى تتحقق فيها، فاذا تحققت المحافظه على الصلاه فلتك على منهج حضور الصلاه، ثم اذا كنت لا تعلم في بلاد وفي غيبه وفي نميمه وايما تكلم على سيد العام فتؤذي الله تعالى هو حضر قلبك دائما وابانا حتى تجد في صحيفه اعمالك تلك الحسنات، لان الله تعالى يصدق الكلام الطيب، والكلام الطيب هو لا اله الا الله وصلاه رسول الله والاستغفار والتسبيح والتحميد وتعليم الجاه وارشاد الضال ورانح المنصور والصلاه عن الله، والذين عن الله فلا من الله هذه وظيفة أسبوعية، وظيفة أسبوعية هذه مع الأسبوع الآتي إن شاء الله نعرض قد خطر من هذه الدروس التي سنسلمها من قبل الله تعالى، الدرس الأول الدرس الثاني عن الرجوع الإعراض عن له الكلام، الدرس الثالث إلى الزكاة، لهذا الزكاة هي ربط من أركان الإسلام، والإنسان تلاجي لا يصح إلا إذا كان له ربط فيأتي الضرر، وكذلك يبدع الإنسان هو إيهاره للفرائض الإسلامية الفرائض العلمية، ثم تحت أربطة وهي من النواصي Thank you. الجن المحمود. فعليك ان تستحق الصادقين وظنوني وتفضل من الله عفوها وتوفيقين وتوفيق كل هذه والله تعالى لا توفيق خصوصا عن الايه الواحده فقال وما توفيق به الا أشهد أن لا إله إلا الله.